retour d'expérience passé dans les années, la fin des années 60, des années 70, au moment où vous combattiez l'État, vous ne sentez pas vraiment une lourde responsabilité pour la situation? Plusieurs de mes camarades m'ont posé cette question. Je n'ai pas changé. Mais c'est encore ambigu, alors, cette situation. Non, pourquoi? Quand l'État est par terre, vous m'avez calmé, et quand il est debout, vous... Pourquoi dit l'État? Pourquoi ne pas dire l'oppression? Ah, vous êtes un combattant contre l'oppression. Certainement. Qu'elle vienne de l'État ou qu'elle vienne de l'étranger. Certainement. Certainement. في شعار رجل مكسيك طريق مرة في شعار نحن فاعلين بالفعل الشعار يعبر عن وجه نظرنا. نحن لا نفق الأوامر إلا من المعذبين في عوبنا طيبة. تلك الأوامر نظرنا ملزمة فيها شرف الحياة ومعناها موجودة على كل مدى فينا. شوف لك الحرية تفضي أم لا. نحن حركة مخصصة صعب الشيء قلنا حاليا. نحن هيك نحن معنا مخصصة بشوف نحن عندنا مثلا دوشكا مسؤول الأمن بالحركة المستشفى ممتاز بالفعل كان قادر هو يمكن لعب دور كبير من عطائي فيه بالعكس دوشكا اخوه المستشفى دوشكا كان عمره 7 سنين او 8 هلا معه مرور احمد نبلسي اللي قتلوه من فتره سريعة اخوه صغير حسين معه مرور يمكن نحن بيجمعنا مع بعض أعمق تصديق من الفكر السياسي في نظر الحياة وبعتقد إذا كنت أنا أنا عن الناس معي 67 ما يحكوا بالكوسة محشي والأكل والشرب بس يكونوا مثل الحيوانات لأن هي توجهت لي أبدو لقلبهم لنظرة معينة للحياة إنه إذا كان أبو رجال إلى أول مسؤول عسكري بالحركة هو كان أيما قاعدة حطين 67 أول قاعدة الفتح جميع سيوز باري مرام نظرة للحياة أنا بعتقد المثقف الثوري هو إنسان يدوع مشاكله بحاول يعبر عنها بشكل من الأشكال أنا بعتقد إحنا حاليا من فترة لأعلى مراتب عملنا الثوري عم نواجه أكبر الصعوبات وأهم ما في أصعب منك أنك أنت فجأة